إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه هو اللقاء السادس من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل الله إلى الحديث 23. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث المبارك الذي يشتمل على فوائد كثيرة من العلم يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرقا متعددة من طرق الخير التي ينبغي على المسلم أن يطرقها وأن يسلكها حتى يثقل ميزانه وحتى تمتلئ صحيفته بالأعمال الصالحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. شطر يعني نصف، الطهور نصف الإيمان. قال العلماء: ووجه كون الطهور نصف الإيمان أن الإيمان إما فعل وإما ترك، إما فعل وإما ترك. وكما قال بعض أهل العلم يقولون: التخلية قبل التحلية، أو التخلية ثم التحلية. فالإنسان مأمور أن يخلي، يعني يترك، يترك كل المعاصي ويترك كل الشوائب. وكلما ترك معصية كلما حصل له من الطهور بقدرها. على هذا فليس المقصود بالطهور اللي هو الاغتسال والوضوء فقط، إنما المعنى أعم من ذلك، فيشمل الاغتسال ويشمل الوضوء ويشمل التيمم ويشمل ترك المعاصي. فالإنسان كلما ترك معصية كلما حصل له من الطهارة بقدر ما ترك. لذلك قال الله عز وجل عن المشركين: إنما المشركون نجس، لأنهم ما تركوا الشرك وما تركوا المعاصي. فالنجاسة نوعان: معنوية وحسية، كما أن الطهارة نوعان: معنوية وحسية. فوجه كون الطهور شطر الإيمان يعني نصفه أن الإيمان إما فعل، يعني أمرك الله أن تفعل، أو نهاك أن تفعل، يعني أمرك أن تترك. فإذا ترك العبد المخالفة حصل له من الطهر بقدر ما ترك من هذه المخالفات. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله أن يحمد الإنسان ربه تبارك وتعالى، والحمد كما قال العلماء أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا في مقابل إحسان بخلاف الحمد، فأنت تقول حمدت للشخص شجاعته وهذا أمر معنوي، وحمدت له أخلاقه الطيبة، فالشكر لا يكون إلا في مقابل إحسان، أما الحمد فيكون في مقابل إحسان وغيره، في مقابل إحسان وغيره. فالله عز وجل محمود على كل حال، في السراء وفي الضراء يحمد سبحانه وتعالى، والحمد لله تملأ الميزان، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، لأن الميزان حق والأعمال توزن، الله عز وجل يزن أعمال الإنسان يوم يعرض الإنسان على ربه تبارك وتعالى، فيزن أعماله ويوزن الإنسان نفسه، يوزن الإنسان نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا كلام مشهور بين أهل العلم. فالحمد لله إذا قالها العبد تملأ ميزانه، يعني تثقله، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الله والحمد لله نفي وإثبات، سبحان الله تنفي عن الله كل صفات النقص في ذاته وأفعاله سبحانه وتعالى، يعني تنزهه، وهذا معنى سبحان الله، سبحان يعني تنزه وتقدس وتعالى، أن يكون أو أن يلحقه النقص في ذاته أو أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فسبحان الله نفي، أي ننفي عن الله النقائص كلها، ثم نثبت له الكمال المطلق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله، فننفي عنه النقص مطلقا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والحمد لله فنثبت له الكمال المطلق، لأنه لا يستحق الحمد المطلق إلا صاحب الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. تملأان أو تملأ شك من الراوي، وإن كان المعنى واحد، وإن كان المعنى واحد، لكن طبعا هذا له أمثلة كثيرة جدا في الأحاديث، وهو يدل على مدى أمانة الرواة ومدى حرص السلف رضي الله عنهم على نقل العلم إلينا بنصه دون أن يحرف، فكانوا أهل دقة وأهل تمحيص في نقل الأخبار، ما كانوا يتساهلون مثل ما نتساهل اليوم. فلما سمع الراوي الحديث من شيخه شك، أقال تملأان أم قال تملأ، فأورد لك اللفظين وإن كان المعنى واحد. تملأان ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض، يعني تملأ الأرض كلها ويظل خيرها يتصاعد إلى أن يصل إلى السماء. وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، أن الإنسان إذا قال سبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، ليس في مكان الإنسان فقط، بل تملأ كل الأرض إلى السماء، تملأ كل الأرض إلى السماء. والصلاة نور، الصلاة نور، لأنها تنير للعبد طريقه، وهي وسيلة من وسائل إنارة القلب بالإيمان وبالطاعة، وإنما جعل الله عز وجل الصلاة نورا وجعل الصبر ضياء كما سيأتينا الآن، وهذا لمعنى سنعرفه. قال والصدقة برهان، البرهان هو الدليل القاطع على صدق الإيمان، لأن الإنسان يبخل بالمال ويحب اكتناز المال، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني بخيل، يعني تحب الغنى وتخشى الفقر، هذا أفضل الصدقة. فالإنسان بطبعه يحب المال، وإنه يحب الخير لشديد، والخير في الآية المقصود به المال، واضح معي؟ وتحبون المال حبا جما، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فالمال من الأشياء المحببة إلى النفس، كما قال تعالى حبب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فحب المال جبلة في الإنسان، فمع كونه يحب المال هذا الحب الكثير ويغالب هوى نفسه ويخرج من هذا المال صدقة يتقرب بها إلى الله فيصل بها رحمة ويصل بها إخوانه ويفرج بها كربا وينفس بها همه، هذا إنما هو دليل قاطع على صدق إيمان هذا الإنسان، لأنه لو كان كاذبا في دعواه الإيمان لما تصدق، لما تصدق، إنما تصدق لأنه صادق الإيمان فعلا. فالصدقة برهان، يعني دليل قاطع على صدق الإيمان وعلى امتلاء القلب بالإيمان. نسأل الله أن ينير قلوبنا وإياكم بالإيمان. قال والصبر ضياء. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصبر ضياء؟ لأن فرقا بين النور والضياء، الضياء هو الذي يكون فيه خاصيتان، خاصية الإنارة، الإنارة، وخاصية الحرارة، يعني ينير لك وتستفيد من حرارته، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء، يعني تنير لنا ونستدفئ بدفئها أو بحرارتها. والقمر نورا، يعني جعله نورا لا حرارة فيه. فجعل الله عز وجل الصبر ضياء وجعل الصلاة نورا، لأن الصبر فيه مشقة بخلاف الصلاة، لأن الصبر فيه مشقة. أو حتى يكون الكلام أضبط، نقول لو نظرنا إلى الصبر والصلاة من حيث هو صبر، من حيث هو صبر أي من حيث الأفعال، فالصبر مشتمل على مشقة، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة وهذا يحتاج مشقة ومجاهدة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. وفي كل هذه الحالات الثلاث الإنسان يجاهد نفسه، وقد تكون المعصية محببة إلى قلب الإنسان، قد تكون المعصية محببة إلى قلب الإنسان فتوجب له مزيدا من المجاهدة ومزيدا من الحرارة ومزيدا من الجهد. لذلك كان الصبر ضياء لما يشتمل عليه من المشقة ومجاهدة النفس، بخلاف الصلاة فإنها أخف، فإنها أخف ولا تحتاج لمجاهدة كما يحتاج الإنسان في صبره. هذا بالنسبة للأفعال. أما إذا نظرنا بالنسبة للفاعل نفسه فقد يختلف الحال، قد يختلف الحال. قد تكون الصلاة في بعض الأحيان بالنسبة لبعض المصلين فيها مشقة عن الصبر، فيها مشقة عن الصبر. فمثلا لو خير بين أن يصلي مثلا 10 ركعات مثلا، أو أن يتصدق مثلا بصدقة يسيرة، واضح معي؟ أو مثلا بأن يصبر مثلا عن الطعام مثلا النهار لا سيما في هذه الأيام القصيرة، أو لو خير بين أن يصلي 10 ركعات وبين أن يكف يده فلا تمتد إلى حرام، أو أن يكف عينه فلا تنظر إلى حرام. قد يكون هذا بالنسبة لبعض الناس أثقل، الصلاة أثقل، أما غض بصره فأهون، فالمسألة تختلف. وإن كان في المعنى العام وفي أغلب حالات الناس أن الصبر يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مشقة فيوجب للإنسان مزيدا من الجهد فكان فيه ضياء، مما يدل على مزيد المجاهدة في الصبر بما لم يكن في الصلاة. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن إما أن يكون حجة لك، يعني أن تعمل به وأن تقرأه وتحفظه وأن تحتكم إليه وأن تحكمه في حياتك، وهذا هو معنى النصيحة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث تميم الداري. قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. ولكتابه. فإذا نصح العبد للقرآن بأن قرأه وحفظه وعمل به وحكمه في حياته وتحاكم إليه وعظم كلام الله، فالقرآن والحالة هذه حجة لك، حجة لك. أما إذا لم تنصح القرآن فلم تقرأ ولم تحفظ ولم تعمل بما فيه، وإذا اختلفت لا تحكم القرآن فيما بينك وبين إخوانك من الخلاف، فالقرآن حينئذ حجة عليك، حجة عليك. فيكون القرآن حجة لك إذا علمت بما فيه من الأوامر والنواهي، يعني تركت النواهي، وحجة عليك إذا لم تعمل بذلك ولم تنصح. والقرآن كما قلنا سابقا هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به حقيقة، تكلم الله عز وجل به حقيقة، ونزل به جبريل عليه السلام الروح الأمين على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهو كلام الله حقيقة، تكلم الله به حقيقة خلافا لفرق الضلال من هذه الأمة. ثم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني كل الناس يعمل وينطلق في هذه الساحة العظيمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وفتح لنا من خلالها طرقا كثيرة للخير، وهي الطهور والحمد والتسبيح والصلاة والصدقة والصبر، جعل لك ميدانا تعمل فيه، جعل لك مكانا تجتهد فيه وتحصل الخير. ثم بعد هذه الدلالة الواضحة وهذا البيان الكامل جعل الله الناس نصفين، أي بيّن أن الناس في هذا قسمان: كل الناس يغدو، والغدو معناه هو الخروج من البيت بالصباح الباكر للعمل، للعمل، يعني كل الناس سيعملون، كل الناس سيعملون. فمنهم من يعمل بطاعة الله عز وجل فهذا الذي يعتق نفسه من النار، ومنهم من يعمل بمعصية الله عز وجل فيوبق نفسه والعياذ بالله في الإثم ثم يوبقها في النار، لأن الإنسان تاجر، يتاجر مع ربه سبحانه وتعالى. والإنسان لما يعمل الطاعة هذا يكون عاملا مساعدا لفك رقبة العبد من النار، كما قال القائل: إن العبيد، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبن في الرق فاعتقنا من النار. فالإنسان إذا عمل الطاعة بهذا يسعى في اعتاق نفسه من النار والعذاب، لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، وكان يقول أنا أسبح بقدر ديتي، يعني كأنه قتل نفسه ويسبح بقدر ديته، يعني يريد أن يفدي نفسه من النار فينجو منها. فمن عمل بطاعة الله أعتق نفسه من النار، ومن عمل بمعصية الله عز وجل أوبق نفسه. فأنت انظر لنفسك، وأنت تخرج كل يوم من بيتك، وبين الله لك هذا البيان الكامل، ووضح لك هذه الحجة، وجعل الطريق واضحا بين يديك، وترك لك العمل، وترك لك العمل. فانظر لنفسك بأي شيء تعمل، أتعمل بطاعة الله فتعتق من النار، أم تعمل بمعصية الله فتوبق نفسك في عذاب الله والمؤاخذة والعياذ بالله تعالى. فيجب على كل عبد ناصح، يجب على كل عبد يعلم أنه سيرجع إلى الله يوما، وأنه موقوف بين يدي الله يوما، وأنه مسؤول عن حياته، عن عمره فيما أفناه، وعن ماله، يسأل عن كل هذا. فيسأل عن الكبير وعن الصغير، وعن الفتيل وعن التطمير، يسأل العبد عن كل ذلك. فحري بعبد سيسأل عن هذا كله أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة، كما قال عمر فاروق الأمة رضي الله تعالى عنه، قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، يعني حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن نفسك قبل أن توزن. وكما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم إن الدنيا دار ممر، دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. فيجب للإنسان أن يعمل وأن يحاسب نفسه أولا بأول، لأنه لو حاسب نفسه استطاع أن يقف على جوانب النقص، وإذا وقف على جوانب النقص استطاع أن يكمل هذا النقص فينجو، فينجو. أما إذا ترك نفسه سنة، سنتين، ثلاثة، كما نترك أنفسنا والعياذ بالله، ثم يأتي ليحاسب نفسه فيجد الخلل عظيما، يجد التقصير فادحا، يجد الخسارة كبيرة جدا، ويحاول أن يستدرك فيصيبه الفتور، يصيبه الخمول، يصيبه العجز، يصيبه سوء الظن والعياذ بالله. هذا إذا أهمل المحاسبة لفترة طويلة، ويكون ذلك عاملا لانتكاس هذا العبد. لا، أنت من بداية أمرك حاسب نفسك، واجعل هذه المحاسبة كل يوم. إذا أويت إلى فراشك في آخر يومك حاسب نفسك، من ساعة أن خرجت من البيت إلى ساعة أن دخلت في فراشك، ماذا فعلت، وماذا قلت، وماذا قلت، وماذا أعطيت، وماذا أخذت، ثم اكتب كل هذا. فإن كان لعبد من الناس عندك مظلمة تحلله من مظلمته، وهكذا. إذا استطاع العبد أن يفعل هذا فهذا ساعي في اعتاق نفسه من النار، نسأل الله أن يعتقنا وإياكم من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفتح لنا هذه الوسائل المباركة من وسائل الخير حتى نطرق هذه السبل ونغدو ونعمل حتى نعتق أنفسنا من عذاب الله جل وعلا. نستفيد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى الحث على الطهور المعنوي والحسي. فإذا الثانية أن الإيمان يتبعض، فبعضه فعل وبعضه ترك. الإيمان يتبعض، فبعض الإيمان فعل وبعض الإيمان ترك. وما دام أن الإيمان يتبعض هذا شاهد لصحة مذهب أهل السنة، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإلى ثالثة فضيلة الحمد، وأنه من أفضل القرب إلى الله. فإلى الرابعة إثبات الميزان، والميزان حق، قال الله تعالى ونضع الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فإذا الخامسة فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله، فتنزه وتثبت كمالا، فتنزه وتثبت كمالا. فإذا السادسة أن الصلاة نور، أن الصلاة نور، لكن قد يعترضون إشكال. كثير من الناس يصلون ولا يجدون أثرا لهذا النور في حياتهم، فكيف نوجه هذا الأمر؟ نقول بأن كلام الله ورسوله حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما الخلل في الفاعل نفسه. لو صلى كما أمر الله ورسوله لحصل له هذا النور، لحصل له هذا النور كما قال العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي في القواعد الحسان، وهو يتكلم عن بعض صيغ العموم، قال إن الله عز وجل إذا رتب ثوابا على وصف، إذا رتب ثوابا على وصف لا يستحق العبد الأجر الكامل إلا إذا أتى بالوصف الكامل، كما قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الأوصاف، فلا يستحق العبد الأجر في آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة إلا إذا أتى بهذه الأوصاف كلها على وجه الكمال. واضح معي؟ فإذا نقص من الإسلام شيئا نقص من هذا الأجر بحسب ما نقص، وإذا نقص من الإيمان شيئا نقص من الإيمان بحسب من الأجر بحسب ما نقص، وإذا نقص العبد من القنوت شيئا نقص من الأجر بحسب ما نقص، وهكذا. واضح معي؟ فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، المقصود بها الصلاة الكاملة التي صلاها رسول الله محمد. فإذا صلى العبد هذه الصلاة حصل له هذا النور، وإذا صلى صلاة دون هذه الصلاة حصل له من النقص في هذا النور بقدر ما حصل عنده من الخلل. الفائدة السابعة الحث على الصدقة وفضلها. فإلى الثامنة فضل الصبر، فضل الصبر وعلو مكانته. فإلى التاسعة أن حامل القرآن، أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم، فإن عمل بما فيه فهو غانم، وإن لم يعمل بما فيه فهو غارم. وفي ذلك أيضا فضيلة القرآن، وفي ذلك أيضا فضيلة القرآن ومكانته. الفائدة الأخيرة بيان أن الحرية الحقيقية إنما هي في طاعة، إنما هي في الرق لله عز وجل، لأن الإنسان إما أن يعبد نفسه لله وإما أن يعبد نفسه للشيطان. يعني هذا الذي يقصر في عبوديته لربه، هذا يعبد الشيطان أو يعبد هواه. فكما قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فوقعوا في عبودية وبلوا برق النفس والشيطان، وبلوا برق النفس والشيطان، هربوا من الرق الذي خلقوا له، يعني هربوا من العبودية التي هم مخلوقون لها أصلا، فوقعوا في شر والعياذ بالله، وبلوا برق النفس يعني بعبادة الهوى، بعبودية الهوى وعبودية الشيطان والعياذ بالله. ولا شك أن الرق في طاعة الله هذه هي الحرية، بل وهي الحياة، وهي الحياة، لأن الحياة إنما هي في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. وهذا أيضا حديث من الأحاديث المباركة التي تبين أنواعا وتفتح لنا ميادين ومجالات كثيرة من مجالات الخير والطاعة، وتبين لنا وسائل كثيرة لو ركبها العبد لأفضت به إلى مغفرة الله ورحمة الله والجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لنا في هذا الحديث أبوابا كثيرة من أبواب المسارعة والأبواب التي ينبغي ألا يهملها المسلم في حياته بل ينبغي أن يستغلها. فقال أبو ذر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يعني الحديث ده حديث ايه؟ حديث قدسي. والأحاديث القدسية فيها خلاف بين أهل العلم، أهي من الله عز وجل لفظا ومعنى أم هي من الله معنى ومن النبي لفظا، يعني هو معنى أضفاه الله على النبي صلى الله عليه وسلم فعبر عنه النبي بلفظه، أم أن الحديث القدسي معنى ولفظا من الله؟ هذان قولان لأهل العلم، هذان قولان لأهل العلم. القول الأول أن الحديث القدسي من الله عز وجل لفظا ومعنى، يعني بنصه، من الله. وقالوا لأنه إذا بلغ الإنسان أو إذا بلغ المتكلم عن شخص آخر كلاما له يريد أن يوصله لغيره إنما يبلغ الكلام بنصه كما أخذه منه، مش كده؟ يعني أنت لما يكلفك أحد أن تبلغ رسالة كلامية تبلغها بنصها ومعناها، يعني تبلغ النص الذي أمرت به، أما أن تبلغ المعنى دون النص فهذا لا يعد أمانة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس أمانة عليه الصلاة والسلام، فيستحيل أن يبلغه الله عز وجل لفظا ثم يبلغه بمعناه. فلما بلغ النبي الحديث القدسي كان اللفظ والمعنى لله، هذا دليل أصحاب هذا القول. والقول الثاني أن الحديث القدسي إنما هو من الله معنى ومن النبي لفظا، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول قالوا لو أن الحديث القدسي من الله لفظا ومعنى لكان أعلى من القرآن، لأن النبي أخذ القرآن عن ربه بواسطة، ولا بدون واسطة؟ بواسطة. والحديث القدسي أخذه عن ربه بواسطة ولا بدون واسطة؟ بدون واسطة. إيه في الواسطة؟ مش فيما يروي عن ربه؟ وين الواسطة الآن؟ واضح معي؟ يبقى القرآن أخذه عن ربه بواسطة، والحديث القدسي أخذه بدون واسطة، يكون أيهما أعلى؟ ها؟ الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي علمت فيه الواسطة، أخذه النبي عن ربه مباشرة، تمام؟ وأما القرآن فأخذه عن طريق جبريل. قال لك لو إن الحديث القدسي هذا من الله لفظا ومعنى يبقى الحديث القدسي أعلى من القرآن، لأنه حينئذ يكون أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن يكون أنزل درجة، النبي عن جبريل عن ربه، أما الحديث القدسي النبي عن ربه، فحذفت الواسطة. الدليل الثاني قالوا لو أن الحديث القدسي من الله لفظا ومعنى فما الفرق بينه إذن وبين القرآن؟ إيه الفرق بينهما؟ لا فرق. لو أن الحديث القدسي هذا من الله لفظا ومعنى والقرآن من الله لفظا ومعنى، لما سمي هذا حديث وسمي هذا قرآن إذا كان اللفظ والمعنى كله من الله جل وعلا؟ فلا فرق على هذا بين الحديث القدسي وبين القرآن. والصحيح أن الحديث القدسي إنما هو من الله عز وجل معنى ومن النبي لفظا، ومن النبي لفظا. واضح معي؟ وهناك فروق طبعا كثيرة بين القرآن وبين الحديث القدسي. القرآن يتعبد بتلاوة لفظه بخلاف الحديث القدسي، يعني القرآن أنت لما تقرأ القرآن هذه طاعة، بخلاف الحديث القدسي وإن كانت قراءته طاعة عامة مجملة لكن ما يشطاع مفصلة كأجر القرآن. القرآن لما قال النبي لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك ثلاثون، هذا في القرآن. لكن هنا لما نقول يا عبادي ما نقولش الياء عشر حسنات والألف عشر حسنات، تمام؟ فالقرآن يتعبد بلفظه والحديث القدسي لا يتعبد بلفظه. القرآن لا تصح الصلاة إلا به، أي على ما هو واجب في الصلاة كالفاتحة، واضح معي؟ أما الصلاة فلا تصح بقراءة الأحاديث القدسي، يعني لا يصح الإنسان بدل ما يقرأ الفاتحة يقرأ هذا الحديث، صلاة باطلة إذا كان يعلم الحكم بهذه الصورة، واضح معي؟ القرآن لا يمسه إلا طاهر، الأحاديث القدسية يجوز أن يمسها الإنسان وهو محدث حتى ولو كان حدثا أكبر، واضح معي؟ هذه فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. فهذا الحديث الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة تبارك وتعالى، قال الله يا عبادي. وهذا أيضا من أساليب القرآن والسنة التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين من عباده، لأن الله عز وجل لما أمر المؤمنين وكلفهم لا تراه في الغالب إلا يأمر أو ينهى بلفظ يا أيها الذين آمنوا، أو بما يقارب هذه الألفاظ، يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي، يا معشر من آمن بالله واليوم الآخر، أو نحو ذلك. وهذا أسلوب تحفيز وأسلوب تحريض على العمل وأسلوب يدفع العبد للعمل، لما يقول عز وجل يا عبادي فيشهد لك بالعبودية، والعبودية هي أكمل مقامات العبد. لذلك شهد الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاقها سبحان الذي أسرى بعبده، فأثبت له العبودية المطلقة، لأنه كلما بلغ الإنسان في مراتب العبودية مسافة أو قدرا كلما ارتفع قدره عند رب تبارك وتعالى، وعلى قدر ذل العبد في العبودية على قدر دفعته. وهذا هو سر عظمة هذه المنزلة، وهي منزلة العبودية. يبقى السر في عظمة وصف النبي بالعبودية أن ذلك إظهار لعظمة الرب وكبرياء الرب، فكلما زل الإنسان دل على عظمة الرب وعلى كبرياء الرب تبارك وتعالى. فالله يحرضك إذا كنت عبدا لله، لست عبدا لهواك ولست عبدا للشيطان، لأنك لا بد أن تعبد نفسك لشيء، إما لله وإما لهواك وإما للشيطان. المهم أنك ستعبد نفسك لأي شيء، أما أن تصير هكذا وتزعم نفسك حرا ولست عبدا فهذا جهل، هذا جهل والعياذ بالله. فأن الله جل يقول يا عبادي يحرض ويحفز عباده على العمل، يقول إني حرمت الظلم على نفسي. طيب، هو حرمه على نفسه سبحانه وتعالى مع عجزه عن الظلم ولا مع قدرته عليه؟ مع قدرته عليه، واضح؟ وإلا لو كان عاجزا ما فائدة التحريم أصلا؟ لا فائدة، لا فائدة. ولذلك العلماء لما يجوا في باب الإيه؟ الإيلاء، وهو الحلف على أن يترك الرجل جماع امرأته، يقولون أن يكون المنع بيمينه لا بعجزه، أن يكون ممتنعا بيمينه لا بعجزه، لو ممتنع بالعجز لا فائدة من اليمين، تمام؟ فالله حرم الظلم على نفسه مع قدرته عليه سبحانه وتعالى، واضح معي؟ لكنه حرمه ونزه نفسه عنه سبحانه وتعالى، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله، وهذا في حق البشر لا يجوز نقص، فكيف في حق رب البشر تبارك وتعالى؟ إني حرمت الظلم على نفسي، على نفسي ولم يقل على ذاتي، وهذا التعبير أولى، أن نقول نفس الرب أولى من أن نقول ذات الرب تبارك وتعالى، لأن هذا هو الوارد في السنة، تمام؟ هذا هو الوارد في السنة، وإن كان أيضا التعبير بالذات أيضا وارد في كلام أهل السنة، كما قالوا إن الله على العرش بذاته، تمام؟ هذا وارد، لكن التعبير بالنفس أولى كما هو في النص. ولما حرم الله الظلم على نفسه جعل الله الظلم بيننا محرم، فالظلم بكل أنواعه، سواء كان ظلما للعباد، سواء كان ظلما للنفس، سواء كان أي نوع من أنواع الظلم وفي أي مجال من مجالات الظلم، فالله عز وجل حرم الظلم ونهى العباد أن يظلم بعضهم بعضا، لأن الظلم عاقبته وخيمة والعياذ بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسأل أصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، ظالم ظلم الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات هؤلاء فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالله حرم علينا الظلم فيما بيننا، لأن الظلم عاقبته وخيمة والعياذ بالله، والظالم لا يفلح، إنه لا يفلح الظالمون، لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، كتب الله عليه الخسارة والبوار في الدنيا والآخرة. يا عبادي كلكم ضال، وهذه حقيقة، لأن الله عز وجل هو الذي هدانا، وهدانا الهدايتين، هداية الدلالة والبيان بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهداية التوفيق والإلهام، كما قال الله جل وعلا في الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني تاب عليهم يعني وفقهم وألهمهم التوبة وقذف حب التوبة في قلوبهم. فهو صاحب النعمة أولا هو الذي قذف التوبة وهو الذي ألهمهم ذلك، فلما تابوا قبلها منهم، فأي كرم هذا؟ أي كرم؟ فأنت ضال وكل الخلق ضلال إلا من هداه الله تبارك وتعالى، إلا من هداه الله تبارك وتعالى، هداه بالهدايتين، هداية الدلالة والبيان بإرسال الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهداية التوفيق والإلهام، بعث لك الرسول فدعاك الرسول إلى الله وقذف الله في قلبك حب الهدى فآمنت بالله ورسله وصدقت بالحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى. إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته، هل في هذا حجة لمن يحتجون بالقدر على فعل المعاصي؟ يقول لك ما هو كلكم ضال إلا من هديته، إبا المهتدي الله هو الذي هداه، والضال الله هو الذي أضله، فلما يحاسب الضال على ضلاله؟ الإجابة في آخر الحديث، الإجابة على هذا السؤال ستأتيك في آخر الحديث، لأن الأحاديث المشكلة هذه إجابتها فيها، وهذا في كل النصوص المشكلة اللي زي كده، لو أعمل الإنسان نظره في النص نفسه وجد الجواب فيه، وجد الإجابة في النص، لأنه لا حجة لأحد على الله عز وجل، لا حجة، لا حجة لأحد على الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، أبدا، كل من يأتي فيحتج على الله حجته منقطعة يوم القيامة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحتج على الله يوم القيامة أربعة، الذي مات بفترة، والذي مات قبل أن يبلغ، والذي أدركته الدعوة وما يستطيع أن يعمل، والمجنون، والمجنون، كل هؤلاء يحتجون على الله يوم القيامة، الذي مات بالفترة يقول يا ربي هلكت في الفترة، ولو أدركت رسالة ما كان الذي أدرك أوفر مني حظا، ويقول هؤلاء الباقون مثله، فيقول ينشئ الله لهم نارا ويقول ادخلوها، ويقول ادخلوها، فمن دخلها وجدها بردا وسلاما، ومن عصى قال الله لهم إياي عصيتموني فكيف برسلي بالغيب، ده أنت الآن أمامي وتعصاني وأنت أمامي وبين يدي، فكيف برسلي بالغيب، فأنت لهم أعصى ثم يخذف في جهنم والعياذ بالله. فلا حجة لأحد على الله تبارك وتعالى، كل من يحتج على الله فحجته منقطعة، والإجابة في النص، يحاسبك على شرع جعله بين يديك نورا، يحاسبك على رسول أرسله لك بين لك الحق والهدى، يحاسبك على كسبك وعملك وسعيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك لم يقل فليلوم القدر، ولم يقل فليعترض على ربه، ولم يقل فليحتج على ربه، إنما قال فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي قصر، قصر، فحاسبك على معصيتك بموجب كسب كسبته، يحاسبك على رسم شرع جعله بين يديك دليلا ونورا وبرهانا. واضح معي؟ كلكم ضال إلا من هديته. طيب ما المطلوب؟ قال فاستهدوني، يعني اطلبوا من الله الهداية، اللهم اهدنا. فإذا طلب العبد الهداية من ربه هداه الله، فاستهدوني أهدكم. شوف مسألة سهلة ازاي، مسألة سهلة جدا، يعني حتى الكلام ليس فيه أدوات فصل مثلا التي تفيد التراخي ولا لا، فاستهدوني أهدكم، يعني إذا طلب العبد الهداية صادقا من قلبه هداه الله. يبقى هذا اللي انت بتكلمه من 20 سنة فاتوا وعمال يدخن ويفجر ويفعل، تب الى الله، يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ، ادعي لي ان ربنا يهديه. هذا كذاب، ولو صدق لحظة لهداه الله، لانه لو طلب الهداية صادقا لهداه الله كما قال الله تعالى فاستهدوني اهدكم. تأتي الإجابة في الحال دون تراخي. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني، أطعمكم يعني اطلبوا مني الرزق، سألوا الله من فضله لأن الله هو الذي يسبب ذلك. استطعموني يعني سألوني أصل الرزق، يعني سألوا الله مال الطعام الشراب أصل الرزق، نطلب هذا من الله. فإذا صار الرزق بين يديك تستطعم ربك منه أيضا، فيه أيضا، يعني تطلب من ربك أن يجعل لك هذا طعاما أيضا. فقد يكون الطعام بين يديك ولا وتأكله ولا تحصل منه البركة ولا تشبع. واضح معي؟ قد تشرب ماء الدنيا ولا تروى، فمن الذي جعل في الماء خاصية الري، ومن الذي جعل في الطعام خاصية الشبع؟ إنه الله تبارك وتعالى. فقد يملك الإنسان الطعام والشراب ولا يحصل الفائدة من وراء هذا، بل قد يموت بالطعام والشراب كما هو حاصل. فلما قال فاستطعموني يعني اطلبوا من الله الرزق، طعاما في أصله وفي طلب طرح البركة فيه. وهذا كان دأب النبي عليه الصلاة والسلام، أن يطلب البركة ويسأل الله جل وعلا البركة فيما رزقه الله جل وعلا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، وقد نزلنا كلنا من بطن أمنا عراه، فسخر لك الله الأب والأم فكسوك، ثم لما تسعى وتدب في الأرض لتسعى على نفسك أو على أولادك ييسر الله لك من أبواب الرزق ما تستر به عورتك وما تكسو به بدنك وتتجمل به بين الناس. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ها؟ استكسوني، اطلب من الله عز وجل. اكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. الجماعة يقول احنا اصلنا كل ما اتوب ارجع تاني، توب ايضا. طب لو تبت هرجع مرة تانية، ايضا توب. وان تكرر هذا منك توب الى الله، والله في كل مرة سيقبلك بشرط ان تتوب او ان تكون حال التوبة صادقا. لا تكون كذابا، ان تكون حال التوبة صادقا فعلا، تتوب خوفا من الله عز وجل وكرها للمعاصي وعزما اكيدا على عدم الرجوع اليها، وترد المظالم التي للعباد عندك. فاذا تبت بهذه الصورة غفر الله لك. فاذا غلبتك نفسك فرجعت الى المعصية وتبت تاب الله عليك مرة اخرى، وهكذا كما قال تعالى انكم تخطئون بالليل والنهار. ده كلام مش ليك انت لوحدك، ده كلام على سبيل العموم. يا عبادي، يا عبادي، يبقى انت لما تعصي بلاش نظام الجهل اللي احنا عايشين فيه هذا، ان نستسلم للشيطان فيجعل بمعاصينا حولنا خندقا يصدون عن الطاعة وعن التوبة. انت هتوب، هي خلاص، هي خلاص الجنة هتلم، ما عادش غيرك انت اللي توب، وانت عارف انت عملت ايه. ويظل يضخم المعصية حتى يصدك، حتى يصدك. لا تستعظم ذنبك، لأنه كما قال السلف: ذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وكل خلق الله يعصو، يعني لا تتخيل أن الطائعين الذين أنت تتمنى أن تكون يوما مثلهم لا يعصون، لا يعصون، بل لهم معاصي أيضا، لكنهم يعلمون كيف يتصرفون فيرجعون ويتوبون إلى الله. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. الذنوب جميعا يعني حتى الشرك، ها، أغفر الذنوب، هذه كلمة محلها بالألف واللام، إيه؟ والشرك ذنب، يبقى الشرك داخل في هذه الذنوب فيغفر. وأكد الله هذا العموم بجميعا، تمام، هذا دليل آخر. فالشرك يغفر لو تاب العبد منه. إذا كيف نفهم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ نفهمه هذا في حق من مات على الشرك بغير توبة، ده لا يغفره الله. لكن لو أشرك بالله وتاب، تاب الله عليه. لو سجد للصنم وتاب وهو صادق، تاب الله عليه، هذا في حق التاب. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، برضو شوف الإجابة، فاستغفروني أغفر لكم، الإجابة فورية على طول بدون تراخي. فاستغفروني أغفر لكم، يعني بمجرد كما قال النبي في حديث مسلم: قال العبد: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الرب: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، بدون مشقة ولا مزلة ولا تراخي ولا شيء من هذا. هذا هو العز، هذه العظمة، هذه الحياة، أن تعبد ربا بهذه العظمة، بهذه القدرة المطلقة، يهديك ويطعمك ويكسوك ويغفر لك ويسترك. من الآلهة الباطلة المزعومة يستطيع أن يفعل هذا بك؟ لا يستطيع أن يفعل هذا إلا الإله الحق سبحانه وتعالى. فإذا استطاع أن يفعل ذلك فهو جدير بالعبادة، جدير أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، كما قال رسول الله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لا تستطيع هذا، ولن يستطيع أحد هذا، بل أنت لا تستطيع أن تبلغ ضر بعض مخلوقات الله كالشمس أو القمر، فكيف تبلغ أن تضر الرب سبحانه وتعالى؟ ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يعني الله عز وجل يشير بهذه الفقرة: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إلى الطاعة والمعصية، وهو الذي أشار إليه الرب جل وعلا في الفقرة التي بعدها. يعني لو أن كل الناس أطاعوا فلن ينفع الرب ذلك شيئا، ولو أن كل الناس كفروا فلن يضر الرب ذلك شيئا. فاعلم أن طاعتك ومعصيتك لا تعود على الرب لا بالنفع ولا بالمضر، أبدا، لا بالنفع ولا بالمضر، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومه. من الذي سيستفيد الله؟ الذي يناله من هذا التقوى والخوف، يعني طاعة العبد لله عز وجل، وهذا يحبه الله، لا لأنه ينتفع به، فالله غني عنا وعن طاعاتنا، ولا نستطيع أن نصل إلى مضرة الله بمعاصينا فنضره. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يعني ما نفعني ذلك ولا زاد في ملكي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. كل ذلك يؤكد الرب جل وعلا أن طاعة العبد، أن طاعة العباد لا تنفعه، وأن معصية العباد لا تضره سبحانه وتعالى. فهو الغني الغنى الكامل، الغنى الكامل من كل وجه، ونحن الفقراء الفقر الكامل من كل وجه. فلا بد أن تستحضر هذا المعنى. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد، الصعيد اللي هو الأرض المستوية، يعني لو أن الله حشرهم كلهم في مكان واحد من يوم أن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، الإنس والجن والملائكة، كل الخلق، كل الخلق جمعهم الله، ثم سألوا، يعني طلبوا من الله حتى تنقطع بهم المسألة، يعني تفضل تطلب إلى أن تعجز عن الطلب. خلاص أنا إيه اللي فاضل؟ ما عدتش عارف حاجة ما طلبتهاش، تظل تطلب من ربك إلى أن تنقطع بك الأمنية، لم يبق شيء لم تطلبه. فأعطى الله الخلق مسألتهم على هذه الصفة ما نقص ذلك من ملكه. يبقى ملك الله ده كيف شكله وكم مقداره وكم حجمه؟ سبحان الله، كما في الحديث الآخر يده ملأ سحاء، يعني تنفق الليل والنهار. انظر، انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، كم من اللي يعرف نفس الحكاية دي؟ تروح النهاردة المستشفى، ممكن تنوم مثلا في المستشفى أسبوع ومحتاج لك أكسجين مثلا، واخد بالك معي؟ الأكسجين اللي هو اللتر اللي هو المشبع ببخار الماء اللي ما يسويش، واخد بالك؟ يقول لك اللتر مثلا بكام؟ ها؟ اللتر حوالي 120 جنيه تقريبا، خلي ال20 دول عشانك انت، واخد بالك؟ وهنحاسبك ب100 بس، تمام؟ هتاخد لك كام لتر في اليوم يعني؟ تمام؟ 10 لتر مثلا ولا اكثر؟ لو ان احنا هنطبق بس بالاكسجين، يعني مطلوب منك كل يوم مثلا 1000 جنيه قيمة الاكسجين، واخد بالك؟ ده الاكسجين اللي هو بتاع المستشفيات المشبع ببخار الماء، بخلاف الاكسجين النقي اللي هو رقم واحد في الجو هذا. هنخليه 1000 جنيه، طيب تدفع كل يوم 1000 جنيه؟ ما تستطيع. ده الاكسجين فقط. شوف بقى، عد النعم التي لا تحصيها عدا، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال العلماء النعمة هنا اسم جنس، وقال فريق آخر من العلماء لا، النعمة هنا نعمة مفردة، يعني وإن تعدوا النعم التي في النعمة الواحدة لا تحصوها. يعني لما تجيب نعمة واحدة من نعم الله وتريد أن تعدل النعم التي داخل النعمة هذه لا تحصوها، كما قالوا في الاكتشافات الحديثة، اكتشفنا داخل العين، وهذه نعمة، نعمة واحدة من نعم الله، 5000 عدسة، 5000 عدسة، كل عدسة لها مهمة شكل، حتى تصل الصورة في النهاية إلى مركز الإبصار وترى الأشياء على حقيقتها وعلى طبيعتها. واضح معي؟ فما هذه القدرة؟ ما هذا؟ كم أنفق؟ انظر إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض حتى تقول ينقص من ملكه، لا ينقص ذلك من ملكه. ثم شبه الرب جل وعلا، قال فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. طب المخيط اللي هو إبرة الخياطة، يعني إبرة الخياطة، أنت لما تجيب إبرة خياطة الآن وتحطها في الماء هذا وتطلعها كده هتاخد إيه؟ ولا إيه؟ ده الكون هذا لا ينقص. يعني لو وضعنا إبرة مخيط 2 10 في مثل هذا الكون لا ينقص. فكيف إذا أدخلت المخض مثلا في المحيط الهادئ؟ ينقص؟ يعني لا ينقص، يعني معنى الحديث كما قال الشراح يعني لا ينقص. كما أن المخيط إذا أطيل البحر لا ينقص منه شيئا، فكذلك لو سأل الخلق الرب إلى أن انقطعت بهم المسائل لا ينقص ذلك من ملك الله شيئا. فأي ملك وأي عظمة وأي عظمة للرب سبحانه وتعالى. ثم يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ده الإجابة، يعني أنت لما عملت للطاعة لم تجبر عليها، ولما عملت للمعصية لم تجبر عليها، فلما كنت في باب الطاعة جبريا وفي باب المعصية قدريا؟ باب الطاعة يقول لك أنا اللي أطعت وأنا اللي صليت، أه؟ طب ما أنت الزاني وأنت السارق، زي ما صليت وزكيت، ما أنت الزاني وأنت السارق، اشمعنى في الصلاة والزكاة أنا اللي زكيت وصليت، ولما جينا في السرقة والزنا قلت كتب علي الزنا، ليه ما قلتش في الصلاة كتب علي الصلاة؟ ليه ما قلتش كده؟ ليه لم تمشي بميزان واحد؟ كما انه كتب عليك الزنا واجبرك عليه، كتب عليك الصلاة واجبرك عليها، فكما انك تعاقب على الزنا لا تؤجر على الصلاة، ما دام انت مقر في الحدين، تمام؟ ما دام انك مش عايز يحاسبك في على المعصية لا يحاسبك على الطاعة، فلا تؤجر لا على طاعة ولا تعاقب على معصية. هذا ضلال، هذا ضلال والعياذ بالله. هذه اعمالكم احصيها لكم، بعدما بين وهدى هداية الدلالة والبيان وهداية التوفيق والإلهام ووضح لك الطريق وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، أعمالك كسبك، كسبك تحصيلك والأدلة قدامك، الشرع قرآن وسنة والرسول بين يديك وبين لك، وهذا كسبك. يبقى لما بحاسبني بحاسبني على عملي انا، لان انا المصلي وانا المزكي وانا الحاج وانا القارئ للقران وانا السارق وانا الناظر للحرام، انا الذي فعلت هذا كله، تمام؟ لازم تفهم هذه المساله، ولا تحتج بقول اهل الكفر والضلال على المعاصي على القدر وتقول قدر علي المعصية فلما يحاسبني؟ إذا كان قدر عليك المعصية فقدر عليك الطاعة، فلما يسيبك على الطاعة؟ وهكذا. ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني على الهداية والتوفيق، ومن وجد غير ذلك ما قالش بقى فليتضجر، يعني وقال في باب الهداية ومن وجد الخير فليحمد، لم يقل في من وجد غير ذلك فيلوم القدر يعترض على الله، لا، قال فلا يلومن إلا نفسه. يبين الرب جل وعلا بهذه العبارة أن للعبد قدرة وإرادة، وإن كانت تابعة لإرادة الرب وقدرة الرب جل وعلا، إلا أن العبد فاعل مختار، ولما يعاقب يعاقب على كسبه، فإذا وجد شرا فهو الذي اكتسب، كما قال جل وعلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فإذا وجد ما اكتسب فلا يلومن إلا نفسه. نستفيد من هذا الحديث المبارك الفائدة الأولى: رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وهذا أعلى مراتب السند، أعلى مراتب السند. الفائدة الثانية: أن أحسن ما يقال في الحديث القدسي، أن أحسن ما يقال في الحديث القدسي إنه ما رواه النبي عن ربه، هكذا بإطلاق وتسكت، تقول هذا أو ما رواه النبي عن ربه، ولا نبحث يعني هل هو من الله لفظا ومعنى أو من الله معنى ومن النبي لفظا، لأن هذا شيء من التكلف الذي لم نؤمر به. قال النبي فيما يرويه عن ربه، وكفى هذا أفضل الأقوال في هذه المسألة. فإذا الثالثة إثبات القول لله عز وجل، إثبات القول لله عز وجل، واضح معي؟ وهذا دليل على صحة ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلام الله بصوت، من أن كلام الله عز وجل بصوت، ولا يطلق الكلام إلا على الكلام المسموع، إلا على الكلام المسموع. الفائدة الرابعة أن الله مع قدرته أن يظلم تنزه عن ذلك سبحانه لكمال عدله، لكمال عدله، لأنه لو كان عاجزا عن الظلم لم يثني على نفسه بذلك، وتعالى الله عز وجل عن العجز. فإذا الخامسة أن من صفات الله عز وجل ما هو منفي، عارفين الصفات، فصفات إيه؟ إثبات أو صفات ثبوتية، وصفات إيه؟ صفات ثبوتية يعني تثبت صفات ثبوتية تثبت لله تبارك وتعالى الكمال، العزة إلى آخر هذا، وصفات سلبية تسلب بها عن الله تبارك وتعالى الظلم، النقص إلى غير هذا، واضح معي؟ طيب، أن من صفات الله ما هو منفي مثل الظلم، فإذا السابعة أن الله يحرم على نفسه ما يشاء، يحرم على نفسه ما يشاء لأنه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فإذا التاسعة أن الإنسان ضال إلا من هداه الله، وهذا يتحتم علينا أن نظل دائما في طلب الهداية لله تبارك وتعالى. فإذا التاسعة الحث على طلب العلم لقوله كلكم ضال، ولا شك أن طلب العلم أفضل الأعمال لأنه يرفع عن العبد الجهل والضلال والعياذ بالله. فإذا العاشرة أن الهداية لا تطلب إلا من الله، أن الهداية لا تطلب إلا من الله، وهذا في هداية التوفيق والإلهام لا تطلب إلا من الله، أما هداية الدلالة والبيان فيجوز أن تطلب من الخلق لأن الله أثبتها للنبي عليه الصلاة والسلام فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه الهداية الأخرى وهي هداية التوفيق والإلهام، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الحديث عشرة أن الأصل في العباد، أن الأصل في العباد الجوع والعري إلا من من الله عز وجل عليه بذلك. فإذا الثانية عشرة كرم الرب سبحانه وتعالى، كرم الرب عز وجل إذ أنه الذي عرض علينا أن نسأله ثم أجابنا، يعني هو طلب منا أن نسأله ثم يجيبنا سبحانه وتعالى. فإذا الأخرى أنه مهما كثرت ذنوب العبد فإنها تغفر ما استغفر العبد ربه. فإذا الأخرى كمال سلطان الرب، كمال سلطان الرب، إذ لا يصل العباد لا إلى نفعه ولا إلى مضرته سبحانه وتعالى. الفائدة الأخرى وجوب الحمد، وجوب الحمد لله على من وجد الخير، ولم يجد في ميزانه يوم القيامة خيرا فلا يلومن إلا نفسه. فإن قال قائل كيف يلوم نفسه وقد قدر عليه هذا؟ الجواب أن هذا العبد حين فعل هذه المعصية، أن هذا العبد المحتج بالقدر حين فعل هذه المعصية لم يعلم أصلا أن الله قدر عليه هذا. لأن أنت قبل أن تسرق، ما الذي أدرك أن الله كتب عليك السرقة؟ قبل أن تغتشي، من الذي أدرك أن الله كتب عليك الرشوة؟ ما تدري، ما تدري أصلا. فكونك تقول بأن الله قدر علي هذا، أنت تخرص هذا بالغيب، وهذا رجم بالغيب. ما يدرك أن الله عز وجل قد كتب، فالرسل بلغت وأقامت الحجة، وأقامت الحجة، فالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي هذا لا يجوز. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث 25 حديث أبي ذر، قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن ناسا أو إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل البثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا أيضا على نفس النمط من الأحاديث التي ذكرناها الليلة، كلها تعدد لنا أبوابا وطرقا من الخير. الأحاديث التي في هذا المجلس كلها إنما هي مفاتيح لطرق ووسائل من وسائل الخير وأبواب الخير التي يدلنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. يبين النبي في هذا الحديث لما جاءه الفقراء يشكون له وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور هم أصحاب الأموال، يعني أصحاب الأموال ذهبوا بالأجور، يعني فازوا بالدرجات العلى. قالوا وهم يفسرون كلامهم كيف ذهبوا بالأجور؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. طيب أين ذهبهم بالأجور؟ قال ويتصدقون بفضول أموالهم، وفي الرواية الأخرى قال ولا نتصدق. ما عندنا شيء نتصدق به. فذلهم النبي عليه الصلاة والسلام على ما يبلغون به الأغنياء أو قد يسبقونهم. لأن في الحديث الآخر قال، في الرواية الأخرى للحديث قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يسبقكم من معكم؟ قالوا بلى، فدلهم على هذا الحديث. ثم قال لهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ طيب ما هم الأغنياء الذين تصدقون بأموالهم؟ أنتم كذلك جعل الله عز وجل لكم ما تتصدقون به، يعني أنت بإمكانك وأنت فقير أن تتصدق أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا بابا نحن كنا عنه غافلين، لأن كثيرا من الناس يظن أن المقصود بالصدقة هو التصدق بالمال فقط. لو حصرنا الصدقة في المال فقط هذا تضييق لما وسعه الله جل وعلا، بل إن الصدقة أعم من هذا، فقد تكون الصدقة بالمال، وقد تكون الصدقة بالفعل، وقد تكون الصدقة بالقول، وقد تكون الصدقة بالبسمة أو الحركة أو بالصفة أو بالصفة. فمفهوم الصدقة واسع واسع، كما في حديث أبي ذر الذي رواه الطبراني وحسنه العلامة الألباني، قال: قلت يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: إيمان بالله. قلت: إن مع الإيمان عمل، يعني محتاجين مع الإيمان عمل. قال: أن ترضخ مما رزقك الله، يعني تتصدق يعني. قلت: أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ، ما عنده مال؟ قال: فليعمل بيده ويتصدق، يعني فقير يشتغل ويحصل المال ويتصدق، لأن الذين عندهم المال هذا إنما عملوا أيضا هم كذلك فحصلوا المال فتصدقوا، فاعمل مثل ما يعملون. فقلت: أرأيت إن كان عاجزا لا يستطيع أن يعمل؟ قال: فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. قلت: أرأيت إن كان عيا لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن المنكر، يعني ما هوش من أهل هذا، لم يتعلم أصلا. فقال: فلينصر مظلوما. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: فليغث الملهوف. قلت: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: فليعن الأخرق. الأخرق هو الذي ليس في يده صنعة يتكسب منه، أنت عندك صنعة شغله معاك، معاك مال تصدق عليه. قال: فليعن الأخرق. قلت: أرأيت إن كان هو أخرق؟ هو نفسه الأخرق، تمام. قال: فنظر إلي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما تريد أن تجعل في صاحبك من خير؟ تعزه يعني خراب من كل حي، ما تريد أن تجعل في صاحبك من خير فليكف أذاه عن الناس، يكف شره عن الناس يعني، فإنه صدقة منه على نفسه. يبقى أنت ممكن تتصدق على نفسك، تطلع مثلا تشوف مثلا شجار بين الناس، بدل ما تتكلم كلمة سيئة قل كلمة طيبة، هذه الكلمة صدقة منك على نفسك. فقال أبو ذر: والذي بعثك بالحق إن هذا، إن كل ذلك لهين، كل اللي أنت فتحته لنا الآن هذا هين، وإنما أنا كنت أسألك تكسرا لوسائل الخير وسبله. والذي بعثك بالحق إن كل ذلك لهين. فقال النبي: والذي نفسي بيده، ما من عبد يأتي بخصلة من هذه الخصال يوم القيامة إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يبقى لو جيت بالصدقة، لو جيت بالكلمة الطيبة، لو جيت بالمال الذي دفعته، لو جيت بالابتسامة في وجه أخيك، لو جيت بكف الشر عن الناس، لو بأي شيء من هذا كله، لأخذت هذه الخصال على قراءة، لأخذت يعني الخصلة من الخير بيده حتى تدخله الجنة، وفي القراءة الثانية: لأخذت أنا، يعني رسول الله، بيده حتى أدخله الجنة، تمام؟ فكل هذه أبواب من أبواب الخير يفتحها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني وانتم متخيلين أن الصدقة بالمال وكفى؟ أن الصدقة بالإنفاق وكفى؟ لا، بل إن مفهوم الصدقة أوسع وأكبر من هذا. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة. يعني بنقول سبحان الله بصدقة منك على نفسك، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة يعني كل لا إله إلا الله صدقة، وأمر بالمعروف. وانت جاي المسجد تصلي الظهر او العصر او المغرب، لقيت جماعه قاعدين على القهوه بيلعبوا الكوتشينه ولا بيلعبوا الدومينو او قاعدين على المصطبه قدام الدكان، صلوا يا جماعه عشان ربنا يكرمكم، ده صدقه وامر بالمعروف. تمام. اثنين مثلا ولدين بيتعاركوا مع بعض، بس هذا العيب الكلام ده، هذا نهي عن المنكر. لك في هذا صدقه ولك في هذا صدقه، دي كلها صدقات، هذه كلها ابواب من ابواب الصدقات. ونهي عن منكر صدقه. وفي بضع أحدكم، يعني شوف جلس النبي يعدد أبواب الصدقات حتى قال في بضع أحدكم، يعني في جماع الرجل لامرأته صدقة. فقال الصحابة أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ وجماع الرجل لامرأته له حالان عشان يحصل فيه الأجر. الأجر الأول أو الحال الأول أن يقصد بذلك القربة إلى الله، يعني لما يجامع امرأته يقصد بذلك التقرب إلى الله، واخد بالك معي، يقصد إعفاف نفسه، إعفاف امرأته ونحو هذا، يقصد هذه المعاني حتى تكون النية سديدة فيؤجر. طب واحد تاني يقول لك طيب احنا هنفترض انه لم يستحضر النية دي اصلا، شاب لسه عريس، واخد بالك معي، وقصة يعف نفسه الكلام ده كله لم تضر في راسه، انما هو يجامع غانمة شهوة، واخد بالك معي، يعني حتى امرأته لو لم تريد ذلك، لو لم تريد الجماع هو يريد هذا، وفور شهوة عنده، ايؤجر فيه ايضا؟ الجواب نعم. يعني لو جامع وهو يريد إعفاف نفسه، لو جامع غلبة الشهوة عليه يؤجر في الحالتين، يؤجر في الحالتين، أخذ بالك معي، لأن يكفي النية الأصل هو نواها عندما أراد أن يتزوج. قالوا أيأتي أحدنا شهوته، يعني يؤجر على جماع امرأته، ده في أجر. فضرب النبي الصورة المعاكسة للنص أو للمثل وقال أرأيتم لو وضع شهوته هذه في حرام أكان عليه وزر ولا معلهوش؟ عليه وزر. يعني لو زنى ده حلال ولا حرام؟ حرام طبعا. فكما أنه لو وضعها في حرام هذا وزر، فكذلك لو وضعها في حلال هذا أجر، هذا أجر، هذه كلها طرق. لذلك لما تقف على مثل هذه النصوص تعلم حقيقة أنه لا يهلك على الله إلا هالك، يعني لا يدخل النار إلا من يستحقه. شوف مع كثرة هذه الأبواب والطرق للخير وتجد إنسان يأتي إلى الله وهو مفلس تماما، وهو مفلس تماما، يعني عجز أن يتصدق، عجز أن يأمر بمعروف، عجز أن يسبح، عجز أن يحمد، عجز أن يكبر، عجز أن يهلل، عجز أن ينهى عن منكر، عجز حتى في جماع أهله لم يستحضر نية صالحة حتى وهو زوج، ده مفلس. لا يهلك على الله إلا هالك. فنستفيد من هذا الحديث فوائد. فإذا الأولى فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، ويظهر ذلك بمسارعتهم إلى السؤال عن الخير. الفائدة الثانية أن الصحابة كانوا إذا رزقهم الله المال سعى سخروه في طاعة الله يتصدقون. فإذا الثالثة أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، بل قد يكون الفقير أفضل فيها من الغني، زي الصلاة والصيام ونحو ذلك. فإذا الرابعة فتح النبي صلى الله عليه وسلم أبوابا للفقراء من الخير. الفائدة الخامسة وهي فائدة في المناظرة، وهي تقرير المخاطب بما لا يستطيع أن ينكره، تقرير المخاطب بما لا يستطيع أن ينكره. قال، وهذا أبلغ في قام الحجة، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الجواب نعم، جعل. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزن؟ الجواب نعم، فيلزم القصد لما تقرر بالحجة ويقر بها يلزم، خلاص يخصم يغلب يعني. الفائدة الثالثة من ضمن ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أبواب الخير الصدقة، والصدقة فيها الواجب وفيها المستحب، يعني الصدقة بكل أنواعها، يدخل فيها الزكاة ويدخل فيها الصدقات المطلقة. الفائدة السابعة أن الصحابة كانوا لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه حتى يعلموا وجهه. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فاستشكلها فسألوا عنه. وبهذا نعلم قاعدة مهمة جدا لا يجوز لنا أن نتجاوزها، وهي أن ما لم يسأل عنه الصحابة لا يجوز أن نسأل عنه، خلاص نسكت. واضح أن كل ما لم يسأل عنه الصحابة فالسؤال عنه بدعة. لأن هذه المسألة أي مسألة بعينها يعني لو كانت مشكلة فعلا لقيض الله لنا من صحابة النبي من يسأل عنها رسول الله، أما ولم يسأل عنها أحد دل على أنها واضحة، واضحة، وأن السؤال عنها بدعة. يبقى لما يأتي ويقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ إزاي بينزل؟ ده بدعة، حد يسأل عنه الصحابة، تمام؟ هذا لا يجوز أن يسأل، لأن الصحابة ما بحثوا وراء هذا ولا تكلفوا هذا أصلا. لذلك لما جاء رجل لمالك وسأله كيف استوى، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة لأن هذا السيد فتح باب بدعة كان أول من فتحه، كان هو أول من دخل هذا الباب وأمر به فأخرج من المسجد. إذا ما لم يسأل عنه الصحابة لا سيما في أمور الاعتقاد فلا يجوز لنا أن نسأل عنه أو أن نتكلف السؤال عنه. فإذا الثامنة حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بضرب الأمثال: أرأيت إن وضعها في حرام؟ الفائدة الأخيرة ثبوت حجية القياس، ثبوت حجية القياس، لأن طبعا القياس كأحد الأدلة الشرعية في خلاف بين أهل العلم، أهو دليل ولا غير دليل ولا ليس دليلا، في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه دليل، لأن القياس عليه أدلة من الشريعة أثبتته، واضح معي؟ فقاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي أتى شهوته في حلال على الذي أتى شهوته في حرام مع الفارق. طبعا ده بسموه قياس مع الفارق، تمام. فأعمل القياس، أعمل النبي القياس وإن كان مع الفارق، ده دليل على ثبوت الإيه؟ القياس. الفائدة أو الحديث 26، قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. كما قلت، أحاديث هذا المجلس كلها خاصة بتفتيح هذه الأبواب من أبواب الخير. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وطمط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا في نفس النمط الذي تكلمنا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، والسلامة هي المفصل، السلامة هي المفصل، واضح معي؟ وفي الحديث الآخر قال النبي: خلق ابن آدم على 600 سلامة، يعني في الجسم 360 مفصل، مفصل في جسم الإنسان 360 مفصلا، واضح معي؟ على كل سلامة صدقة في كل يوم تطلع في الشمس. يعني أنت قبل أن تبحث عن الأجر كل يوم مطلوب منك سداد الدين أولا، ودي مسائل ينبغي أن احنا نعمل لها درس، أو أن الخطباء المساجد يكلمون الناس عنها، وهي مسألة الإحساس بالمسؤولية وعبء المسؤولية. يعني أنت قبل أن تبحث عن الأجر لنفسك أنت عليك دين لابد أن توفيه الأول. قال النبي: خلق ابن آدم على 600 سلامة، على كل سلامة صدقة في كل يوم تطلع في الشمس. يعني أنت مطلوب منك كل يوم 360 صدقة، تمام؟ وبعد 360 صدقة دي هتبدأ تعمل لنفسك. مين يستطيع هذا؟ من يستطيع هذا كل يوم؟ ده انت ممكن تجلس يومك كله فلا تعمل 30 صدقة في اليوم الواحد، واخد بالك معي؟ ومع ذلك يرحمك ويسترك ويرزقك ويعافيك. كل هذا سبحانه وتعالى ما أكرمه جل وعلا. فقالوا الصحابة كما في الرواية الأخرى الحديث: خلق ابن آدم على 600 سلامة، على كل سلامة صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس. الصحابة استعظموا هذا، من يطيق هذا؟ فقال النبي: تعدل بين اثنين صدقة. انت ماشي في الشارع لقيت اثنين بيتشاجروا، يعني ففصلت بينهما، ايه الموضوع؟ والله الموضوع حصل كذا كذا، يا فلان انت غلطان، معلش اعتذر، اعتذر لاخيك. فاعتذر وانفض الموضوع صدقة، واضح معي؟ وتعين الرجل، واحد كبير في السن مثلا او واحد عاجز يريد ان يركب دابته وحماره السياره اي شيء من هذا، معاه متاع مش عارف يرفعه على الدابه، فاما انك تعينه بنفسه فيركب، او تعين له متاعه فتحمله له على السياره او على الدابه، ده هذا صدقه وهذا صدقه، كل ذلك صدقه. والكلمه الطيبه صدقه، كلمة الطيبة صدقه، واضحنا؟ لما خلاص تجلس في مجلس ولا بد أن تتكلم كلاما أو سيجرك الناس إلى غيبة، قل سبح سبح سبح، صل على نبيك مثلا، كل هذا صدقات. كما كان الشيخ ابن باز رحمه الله لما يسأل في مسألة وهو لا يريد الجواب عنها أو غاب الجواب عنه كان يقول سبح سبح أو صل على نبيك ويمر، واضح معي؟ هذا كله صدقات، هذا كلها صدقات. ولكل خطوة تمشيها إلى المسجد صدقة، يعني كل خطوة تمشيها إلى المسجد صدقة. وفي الحديث الآخر: ويحط بها عنك خطيئة، يعني ترفع بها درجة هذه الصدقة وينزل عنك بها خطيئة وتميط الأذى عن الطريق. وانت ماشي في الطريق لقيت حجر فنحيته، شوك نحيته، زجاج يتأذى به الناس نحيته، جماعة في الساق حاطين إعلان على صور خليعة لأفلام ولا شيء من هذا فطمست هذا لك صدقة، تميط الأذى، أي أنواع الأذى عن الطريق. تمام، واحد شباب جالسين على النص عملني عكسه الرائحات الغاديات فمنعتهم وذكرتهم فانصرفوا، هذا أذى يميط عن الطريق، كل هذا أذى. يعني ليس المقصود الأذى هو الحجر والشوكة والزجاجة على المعنى القديم، بل في معاني مستحدثة، شباب على مواصي يؤذون الناس هذا أذى، لو استطعت أن تميط هذا فلك صدقة. صور معلقة خليعة فيها نساء أو إلى آخره أو نحو ذلك فاستطعت أن تزيل هذا، هذا صدقة، كل هذا من الصدقات. فلو أن الإنسان طرق كل هذه الأبواب وحصل هذه الصدقات لا حصل من الخير ما ينجو به بين يدي ربه تبارك وتعالى. نستفيد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى وجوب الصدقة على كل إنسان، فإلى الثانية فضيلة العدل بين الناس، والحث على معونة الناس إذا احتاجوا ذلك منك، حث المسلم على الكلمة الطيبة، وإزالة الطريق، وبيان أن كل ما يتقرب به العبد إلى ربه من كلمة طيبة أو إزالة أذى فذلك بر وإحسان. ثم قال الحديث 27 عن النواس ابن سمعان أو سمعان، وهذا أصح في القراءة رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم، قلت نعم، قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن، واضح معي؟ فهذا الحديث أيضا من هذا النمط، يفتح لنا به النبي عليه الصلاة والسلام أبوابا من الخير ويعطينا معنى آخر وبعدا آخر من أبعاد الصدقة، وأنها أوسع من أن تكون بالمال فقط. فقال البر حسن الخلق، يعني من المعروف من الأجر مما يساب عليه العبد حسن خلق العبد، كما أمر به النبي في الحديث الذي مضى معنا في المجلس السابق، قال وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، واضح معي؟ أي نعم، هذا في الحديث الماضي، أحسنت جزاكم الله خيرا، وإن لم ترد في الحديث الذي معنا لكن ورد عليها التنبيه في الحديث الآخر لما قال وبكل خطوة خطوة تمشيها إلى المسجد صدقة، قال في الحديث الآخر قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى، يعني يجزئ عن 360 صدقة ركعتان يركعهما العبد من الضحى. نعم هذا ثابت في الحديث الآخر في الرواية التي أشرنا إليها قبل قليل. نعم جزاكم الله خيرا. قلنا فيشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعد آخر من أبعاد الصدقة وأبواب الخير، فقال البر. والبر هو اسم جامع لكل ما يحبه الله، البر هو اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى، والله أمر بالبر وأمر بالتعاون عليه، قال وتعاونوا على البر والتقوى. وحسن الخلق هو حسن الخلق مع الله عز وجل بأن تعبده وتطيعه وتتعبد بمقتضى أسمائه وتوحده في أسمائه وفي ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، هذا حسن خلق اللي هو النصيحة لله، حسن خلق مع كتاب الله تبارك وتعالى بأن تحفظه تقرأه تعمل به تتعبد بما فيه تتحاكم إليه، حسن الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام بأن تحتكم إلى سنته، بأن تعظم أمره، بأن لا ترد أمره إذا جاءك، بأن تقدم قوله على قول كل أحد، وهكذا. واضح، ده اسم حسن الخلق، التسليم الكامل لله عز وجل، ده حسن خلق. وحسن الخلق مع الله في أحكامه الشرعية فتمتثل للأمر وتنتهي بالنهي، وحسن خلق مع الله في أفعاله القدرية، في أفعاله القدرية. واضح معنى؟ فإن جاءك القدر ولو كان على خلاف ما تهوى سلم، فإن الله لا يفعل إلا بعلم وحكمة، فما دام أنه يفعل بعلم وحكمة فهو ما فعل ولا قدر ولا شاء إلا الخير سبحانه وتعالى. والاسم ضد ذلك، الاسم طبعا اسم جامع لكل ما يبغضه الله، الاسم اسم جامع لكل ما يبغضه الله تبارك وتعالى. عرفه النبي بلازمه، لأن لما يجي واحد يقول لك عرف الاسم لا يصح أن تقول الاسم هو ما حاك في صدرك، ده مش تعريف الاسم. الاسم تعريفه شرعا هو اسم جامع لكل ما يبغضه الله، ده تعريف الاسم. أما هذا التعريف إيه؟ والاسم ما حاك في نفسك، ده تعريف يسميه العلماء تعريف باللازم، تعريف باللازم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم عدوكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ فقال: حب الدنيا وكراهية الموت. طبعا ده مش الوهن، هذا مش الوهن أصلا، الوهن هو الضعف. واضح معي؟ وإنما عرفه النبي بلازمه أو بصفته أو بأسبابه الباعثة عليه. قال: حب الدنيا، يعني لما سأل الصحابة ما الوهن، يعني ما أسباب الوهن، فقال له: حب الدنيا وكراهية الموت. فالنبي هنا كذلك قال: والاسم ما حاك في نفسك، يعني عرفه بصفته، يعني كل فعل حاك في نفسك وتردد في صدرك وصرت في قلق، أعمله أم أتركه؟ يعني ممكن يكون الفعل ده لو عملته محل ذم وعين، ولا ممكن العكس، فحصل عندك شيء من إيه؟ من التردد. فهذا هو الاسم، هذا هو الاسم. واضح معي؟ لكن طبعا قد يطرأ هنا سؤال: لو جاء رجل فاسق، انسان فاجر، يعني الفجور عنده سجية وخلق، وقال: والله انا يعني اسأت الى ابي اساءة عظيمة جدا، وانا اريد ان يعني ان اعدل معاملتي مع ابي وارجع عن هذا، فجاءه الشيطان فذكره ما فعله ابوه معه من الاساءة فتردد: افعل لا افعل، افعل لا افعل. فهذا الذي حاك في صدر هذا الرجل اسم ولا بر؟ بر. يعني ده لما نقول له الان اللي حاك في صدرك انك تفعله هذا صواب ولا خطأ؟ خطأ ان هو يعمله كده. تمام؟ امال ايه الضابط؟ الضابط في قوله صلى الله عليه وسلم الاثم ما حاك في صدرك، ان يكون الانسان قائما على الامر والنهي. تمام؟ ان يكون انسان من اهل الصلاح والتقى، عنده معرفه بالحلال والحرام، عنده نظر في ادله الشريعه. لان اللي لابد ان تعرفه انه لا يحيك في صدر العبد الا امر عرى من ادله الشرع، سواء بالاباحه او بالنهي. والا انت عبدك، انت انسان صالح وعارف ان هذا امر الله به او هذا نهى الله عنه، فلما يحيك في صدرك؟ انتهت المساله. اما مساله امر انت ما عندك فيه وضوح في ادله، او ليس فيه ادله صريحه في المساله، وانت متردد ممكن افعل هذا، طيب هنراعي قاعده المصالح والمفاسد، طب لو حصل ممكن تحصل مفاسد يبقى بلاش. تمام؟ ده اسم. يبقى ليس كل ما حاك في صدر كل احد يكون من الاسم. واضح؟ انما ضابط هذه المساله ان يكون الانسان قائما على امر الله ورسوله، يعني ان يكون من اهل العلم والصلاح والتقى. فاذا حاك في صدره استطاع ان يوجه ما حاك في صدره على رسم ادله الشريعه، فيعرف هذا يغلب عليه جانب البر فيعمل به، ام يغلب عليه جانب الاسم فيترك. وليس المقصود بكل انسان، والا قد يحوك في نفس الفاجر شيء من البر ان يفعله ويتحرك. تقول له اشتكي لك مثلا، يقول لك انا والدي بيعاملني معامله سيئه، تقول له قبل ايده كده وحاول تحسن معاه المعامله. فالشيطان يقول له، هتقول لك لا كيف اقبل ايده؟ ده انا استحي ان افعل هذا، وبعدين لو قبلت ايده هيسخروا مني ويتكلمون علي او نحو ذلك. واخد بالك معي؟ فيحيق في صدري ان يفعل هذا، مع ان هذا من البر. فنقول ليس هذا الذي حاك في صدرك يدرج ضمن قائمة الاسم، لان هذا من البر، وتقبيل يد ابيك او كبيرك او العالم او نحو ذلك ده مما جاءت به السنة وان لم يكن كثيرا. واخد بالك معي؟ فان حاك في صدرك فالخلل عندك وليس في هذا الذي حاك في صدرك. واضح؟ فنستفيد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الاولى ان النبي اعطي جوامع الكلم، ولذلك قال ايه؟ قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت اليه النفس، واطمأن اليه القلب، والاسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وان افتاك الناس وافتوك، حتى وان افتاك الناس بك. وفي الروايه الاخرى وان افتاك المفتون. طبعا ده لا يمكن ان يكون لفساق الناس او لجهل الناس، ده لانسان عالم عنده درايه بالادله الشرعيه، عنده توجيه الأدلة الشرعية، هو عارف ان المسألة ما فيهاش أدلة، فيأتي انسان وقع على دليل ممكن يكون يعني في المسألة، يقول لا ما تعملش، فهو شايف انه لو عمل كان احسن وان المصلحة تكون افضل. تمام؟ والدليل ليس نصا في المسألة. واضح معي؟ يبقى يقدم ما غلب على قلبه وما تبادر الى قلبه وان افتاه الناس. وطبعا ده ايضا ليس ذريعه لان احنا نخالف ادله الشريعه في كل مساله، ويقول استفت قلبك وان افتاك الناس، زي ما هو الواقع الان يقول لك يا اخي الواقع استفت قلبك، واحنا هنسيبها العلمانيين وهنسيب استفت قلبك، واضح المساله واضحه، لان قلبك ده ممكن يكون انفصالا يعبد من دون الله عز وجل، وتجري وترد كل شيء لقلبك وهو هواك. لا، نقول هذا انما يكون مضبوط بضابط الشريعه، وسياتي في فوائد هذا ان شاء الله. قال الفائده الاولى بيان ان النبي اعطي جوامع الكلم، فقال في قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، فدل بالكلمه القليله على المعاني الكثيره، لان حسن الخلق ده معنى ضخم، معنى كبير. الفائدة الثانية الحث على حسن الخلق، الحث على حسن الخلق. الفائدة الثالثة أن المؤمن الذي يستفتي قلبه هو من صفى قلبه وسلم من الشهوة والشبهة، من الشهوة والشبهة، تمام؟ فائدة الرابعة بيان كمال أخلاق المؤمنين، وأن المؤمن يكره أن يطلع الناس على ذنوبه، وهذا دليل حياة القلب، دليل حياة القلب، لأن الإنسان لا يتبجح بالمعاصي أمام الناس إلا إذا عرى عن الإيمان والعياذ بالله. لكن كلما امتلأ قلب الإنسان بالإيمان كلما استحى، لا أقول من الناس، بل حتى يستحي أن يفعل المعصية وهو بمفرده، كما كان الصديق الأكبر رضي الله عنه إذا ذهب إلى الخلاء كان يسدل ثوبه على نفسه، فلما سئل في ذلك وهو في الخلاء بعيد قال: الله أحق أن يستحى منه. هذه صفات المؤمن، بصفات المؤمن، أخذ بالك معي؟ فالمؤمن يكره أن يطلع الناس على ذنوبه، ولا يصر باطلاع الناس على ذنوبه إلا فاسق. وكلما أحب ذلك كلما ضرب في الفسوق درجة، وهكذا. فإذا الخامسة حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يتقدم للسائل بما في نفسه ليستخرج ويطمئن لقوله ويستخرج ويطمئن السائل لقول النبي أو لإجابة النبي له. قال: جئت تسأل عن الاسم؟ قال: نعم. ده عشان يشعره أنه إيه؟ لما يأخذ الجواب إنما أخذه ممن لا ينطق عن الهوى، وإلا فمن أدرى النبي أن وارثه أصلا جاء يسأل عن الاسم والبر إلا الله عز وجل. فلما أخبره قبل أن يخبر وابصة بهذا دل على أو هذا تطمين لقلب وابصة أن الذي سيأتيك بالجواب إنما هو وحي من الله عز وجل. واضح معي؟ الفائدة الأخرى جواز الرجوع إلى القلب واستفتاء القلب، لكن بشرط أن يكون صاحب القلب مستقيما على شرع الله. الفائدة الأخرى أنه ليس في هذا الحديث دلالة على ضلال الصوفية الذين استدلوا بهذا الحديث على ما يسمونه الزوق عندهم، تمام؟ ان الصوفية انما ضلوا او سبب ضلالهم الزوق، واضح معي؟ كل ما وافق اهواءهم يقبلونه، وكل ما خالف اهواءهم يردونه ويحتجون بهذا: استفت قلبك، فما وافق عليه القلب فهو بر، وما لم يوافق عليه القلب فهو اسم، حتى وإن كان في القرآن والسنة، تمام؟ ووجدنا فرق الضلال أخذوا من هذا المعين أيضا، فإن كثير من فرق الضلال أنكر أسماء الرب وصفاته، قال لك إن العقل لا يقره، خلاص ما دام العقل يا مريم بلا تصح وهي ثابته في القران وفي السنه، ده ليس دليل لهؤلاء، انما استفت قلبك لمن كان عالما مستقيما على امر الله ونهيه. الفائده الاخرى انه لا ينبغي لك ان تغتر بفتوى الناس لك إذا كنت مترددا في الأمر وتعلم ما لا يعلمونه. بعض الناس يكون عنده مثلا فتوى مشكلة كده تمام، وهو عارف انه حرام انه يعمل، فيقوم يلف على المشايخ لحد ما يطلع له فتوى على مزاجه، واخد بالك، اعمل او يجوز، فياخذ الفتوى دي ويظن انه كده صار هذا حلالا له. لا، انت عارف ان اللي انت بتعمله حرام، وان فتوى المفتي لا تحل ما حرم الله ولو كان المفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن النبي هو الذي أفتاك أو قضى لك في قضية وأنت تعلم أنك على باطل، ما قضى به النبي لك فهو نار وليس حلالا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. سن لسن وعنده كلام وطلاقة، واخد بالك معي، والتاني مسكين ما يستطيع ان هو يعبر عن مشكلته ولا يعبر عن شكواه ولا شيء من هذا، فيحكم رسول الله لهذا وصاحب اللسان هذا الذي قلب الحق باطلا والباطل حقا فيقضي له، لانه كلامه هو الظاهر وحجته هي القائمة، والتاني ساكت ببل ما بيتكلمش خالص، اصلا انت لك ما بيتكلمش، فيقضي النبي لهذا. وهذا يعلم انه كذاب، عارف ان هو على باطل، فلا تظن انه اذا حكم لك الحاكم على نحو كلامك ان ما حكم به صار حلالا. لا، قال النبي: وانما احكم له على نحو ما اسمع، فانما اقطع له قطعة من النار، فان شاء فليأخذها وان شاء فليتركها. واضح معي؟ فإذا الأخيرة أن مدار شريعة الإسلام على الأدلة، على الأدلة، لا على ما ينقدح في القلوب ولا على ما اشتهر بين الناس. يبقى الشريعة إيه؟ مدارها على الأدلة قرآن وسنة، وليس مدار الشريعة لا على ما انقدح في القلب ولا على ما اشتهر بين الناس، إنما أصل الشريعة الأدلة، افعل ولا تفعل. واضح؟ وإلا لو كنا بهذا لحصل من الضلال ما لا يعلمه إلا الله، ومن الفساد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فمدار الشريعة على الأدلة قرآن وسنة. إنما استفت قلبك هذا في مسائل وحالات عارت عن الأدلة الشرعية. أسأل خاصة بيك، موضوع ملوش يعني ما فيهوش أدلة قاطعة واضحة، واخد بقى الايه؟ يعني هي مش هقول هوا، يعني هي مسألة طرقت له وليس فيها نص واضح، ما فيها نص واضح، ففي الحالة هذا نقول مثلا استفت قلبك. استفت قلبك طبعا، قلبك ده لانه مشبع بالأدلة الشرعية، مشبع بطلب العلم، مستقيم على أمر الله، فانت هتستفت قلبك على نحو تحكيم أدلة الشريعة. طب لو عملت هذا أرضى عن المصالح المفاسد، طب أترتب مفاسد أترتب مصالح، يبقى نبدأ نقايس، طب الراجح نعم، هذا كله يتم هذا من خلال استفتاء القلب المستنير بنور أدلة الشريعة، المستنير بنور أدلة الشريعة، لا القلب الأعمى عن أدلة الشريعة هذا لا يستفتى ولا يسأل، بل لو انقدح فيه شيء لا يعمل به أصلا. نسأل الله أن يعصم قلوبنا وإياكم من الزلل والخطل وسوء القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.